تفضل يا أبو سعد. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوله: فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى ينجيك من نار الإله العظيمة فدونك رب الخلق فاقصده ضارعا مريدا لأن يهديك نحو الحقيقة، وذلل قياد النفس للحق فاسمعا ولا تعص من يدعو لأقوم ريعة. لأقوام هذه لغة عندها. نعم أحسن عليك. اتفقنا على لأقوام سرعة. إيه نعم أحسن عليك. نعم. لكن اللي جرى عليه الشرح هو هذا. خله. نعم. تعالى من الزيع. سمح أحسن عليك. نعم. ولا تعص من يدعو لأقوام شرعتي. نعم. وما بان من حق فلا تتركنه ولا. وما بان. وما بان من حق فلا تتركنه. ولا تعرضا عن فكرة مستقيمة، ودع دين ذي العادات لا تتبعنه، وعج عن سبيل الأمة الغضبية، ومن ضل عن حق فلا تقفونه، وزن ما عليه الناس بالمعدلية. بالمعدلية. بالمعدلية. نعم بالمعدلية. نعم. وزن ما عليه الناس بالمعدلية. ترجو تأمل ومنه ويرجون رحمته، وهو المراد هاهنا، وقد يستعمل بمعنى الخوف. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظمة. وقال أبو ذؤيب: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، أي لم يخفه. وعسى فعل إنشائي سلب الدلالة على الزمان، ومعناه الترجي كلعل. وينجيك أي يخلصك، وأصله من النجوة وهو المكان المرتفع، كأن من خلص من مكروه قد ارتفع على نجوة بحيث لا يلحقه. والنار جسم شفاف محرق، وهي من ذوات الواو. نويرة يقول الدل عليها التصغير. نعم. نويرة. نعم. أحسن عليك. لقولهم: نورت النار وتنورتها. فأما جمعها على نيران فلأن الواو قلبت ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، كميعاد وميقات. فيقول نيران أصلها نوران. أحسن. نور. نعم. وكان أصلها نوران. نعم. وإنما وصفها بالعظم لأن نار الدنيا جزء من 70 جزءا منها، وفي الحديث: أوقد على جهنم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي الآن سوداء مظلمة. يقول: ورد هذا الحديث مرفوعا بلفظ مقارب في بعض مصادر الحديث، انظر سنن الترمذي. يعني عند الترمذي. لا أحسن. يقول: ورد هذا الحديث بلفظ مقارب. تذكرون هذا في التفسير بعضها. نعم. ابن كثير ابن ذكر. نعم الحمد لله. يقول: قال الشيخ الألباني: الحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا. وفي الحديث الآخر: لما أخذ جبريل نار الدنيا من جهنم. يقصد في الدلالة على عظم النار وصف العذاب بالعظم في مواضع. الله وصف عذاب الكفار بالعظم: ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. نعم. أحسن الله إليك. جبريل شهور. وفي الحديث: لما أخذ جبريل نار الدنيا من جهنم لينزلها إليها ضرب بها البحر 70. إليها يعود إلى إيش؟ إلى الدنيا. نعم. ضرب بها البحر 70 مرة حتى صارت كما هي الآن، ولولا ذلك لما انتفع بها. قال لم أقف على هذا الحديث، وإنما وقفت على لفظين آخرين، أحدهما إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. رواه الإمام أحمد ولفظ له وابن حبان. قال المحقق محقق المسند صحيح على شرط الشيخين. وثانيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه النار ضربت بماء البحر 7 مرات، ولولا ذلك ما انتفع بها أحد. وعزاه إلى فتح الباري. الله أعلم. نعم. اللي عندنا 70، واللي في المسند مرتين، واللي في فتح الباري 7 مرات. كل هذا المعنى يعني سبحان الله ما هم معقول. فنقول إن صح فالله أعلم بحقيقته، الله أعلم بحقيقته، وإلا ليس متصور هكذا. إن صح نقول الله أعلم بحقيقته. نعم. أحسن عليك. قوله فدونك رب الخلق، هذا من باب الإغراء، وهو حظ الإنسان وحمله على الفعل بألفاظ مخصوصة، كدونك زيدا أي اقصده، وعليك عمرا أي خذه أو اضربه. قال الله تعالى عليكم أنفسكم وكتاب الله عليكم، على رأي الكوفيين. ويفسر كل لفظ من ألفاظ الإغراء ما اقترن به من الأفعال ومعانيها. وضارعا اسم فاعل من الضراعة، وهو الخضوع والذلة والمسكنة. وقوله يهديك، وهو منصوب على الحال. نعم. نعم. ضارعا أي متضرعا. نعم. نعم. أحسن عليك. وقوله يهديك هو في الأصل مفتوح الياء، منصوبا بأن قبله، وإنما أسكنها لضرورة الشعر. ونحو الحقيقة أي جهة الصواب والحق في نفس الأمر. هو اللفظ عنده بأن يهديك. نعم. النظم. نعم. مريدا لأن يهديك. مريدا لأن يهديك. نعم. نحو الحقيقة. العراق اقتضي مريدا لأن يهديه. نعم. نعم. حسنا. ونحو الحقيقة أي جهة الصواب والحق في نفس الأمر. وذل القيادة النفس أي صيرها ذلولا خالية من الشماسة والصعوبة. نعم. قال محقق الشماسة أي الصعوبة، يقال رجل شموس صعب الخلق. فهو من الذل بكسر الذال، والشيء ذلول، والذل بالضم خلاف العز، والشيء ذليل. أعد الكلمتين. أعد الكلمتين. الذل والذل. يقول وذل القيادة النفسي أي صيرها ذلولا خالية من الشماسة والصعوبة. فهو من الذل بكسر الذال، والشيء ذلول، والذل بالضم خلاف العز، والشيء ذليل. نعم. طيب فوائد اللغوية. طيب. نعم. يعني ذل يذل فهو ذلول كذا يا شيخ، وذل يذل فهو ذليل. يعني ذل من الذل من باب ضربه. نعم. يضرب. نعم. والثانية من باب نصرة. نعم. اسمع عن أمر مؤكد بالنون الخفيفة لأقوم أين أرشد، وهو من قولك طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. قال: والريعة بفتح الراء الطريق. وأما الريع في قوله تعالى: أتبنون بكل ريع آية، فهو ارتفاع في الطريق، وجمعه أرياع واحدته ريعة، ويجوز أن يكون المراد في البيت هذا. أنت وأنتم رجحتم أحسن لك في الدرس الماضي أنها سرعة. نعم، وأن هذا كأنها تصحيف وقع لي الشارح رحمه الله. ودع دين ذي العادات، لا أتحقق. قال: ودع دين ذي العادات، لا أتحقق ما مراده بهذا الكلام، لكني أظنه يريد دع ما وجدت عليه أباك وأهل دينك. نعم، لا تجعله إماما لك تتبعه وتتعبد به، كما قال الأمم الخالية: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بل انظر بعقلك نظرا منهما، نظر فكرة مستقيمة خالية من اتباع الهوى والعناد والتعصب، واسأل الله تعالى الهداية والصواب، فإنك إذن جدير بإصابة الحق. فإن قيل: كيف يأمره بالنظر والفكر وبهما ضل ومنهما نشأت شبهته؟ قيل: إنما ضل بالنظر والفكر السقيمين المشوبين بعوارض مفسدة لهما من عصبية وكبر وتقليد واتباع هوى، فلو قد خلا نظره وفكره عن هذه الآفات لأوشك أن يصيب الحق مع التوفيق الإلهي له. ولهذا يقال: نعم، إذا أراد الإنسان أن ينظر يتجرد، يتجرد عن الهوى، يتجرد عن العادة، يتجرد عن التعصب. أما إذا فكر وهو متلبس بشيء من ذلك فإن تفكيره لا يهديه إلى المطلوب. نعم، كلام طيب. فإن قيل: كيف يأمره بالنظر والفكر وبهما ضل ومنهما نشأت شبهته؟ قلنا: إنما ضل بالنظر والفكر السقيمين المشوبين بعوارض مفسدة لهما من عصبية وكبر وتقليد واتباع هوى، فلو قد خلا نظره وفكره عن هذه الآفات لأوشك أن يصيب الحق مع التوفيق الإلهي له. وكشف ذلك هو أن الله سبحانه جعل العقل في الإنسان حاكما، جعل العقل في الإنسان حاكما معدلا وشاهدا مصدقا. شاهدا مصدقا عادة. مصدقا، إذن حاكما معدلا. نعم، معدلا أحسن إليك، حاكما معدلا محتمل عندي. سمع صلى ذلك أو تحتمل. نعم نعم، جعل، وهو أن الله سبحانه جعل العقل في الإنسان حاكما معدلا وشاهدا مصدقا، فهو دائما أبدا إذا استقل بالتصرف لا يحكم إلا بحق، ولا يوصل إلا إلى صدق. والدليل الجازم على ذلك قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي العقول، ونظائرها من الآيات. ووجه دلالتها على المطلوب أن العقل لو لم يكن موصلا مع النظر الصحيح والاستدلال إلى عين الحق والصواب لم يكن في تخصيص أولي الألباب بالذكر فائدة. وشواهد هذا كما قال: لعلكم تعقلون فتكون لهم قلوب يعقلون بها. شواهد هذا ما كثيرة. لكن لا بد أن يستطيع، يعني لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه إلا إذا استنار من نور النبوة. يقول ابن القيم في قصيدة حسنة: نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة، فكما أن النور العين لا تبصر بمجردها، لا بد أن يكون هناك نور كاشف، نور كاشف. كذلك العقل لا يهتدي إلا أن السميع لنور النبوة الهادي. نعم. الله أكبر. لم يكن في تخصيص أولي الألباب بالذكر فائدة، ولم يكن فرق بين ذلك وبين قوله لآيات للبهائم والصبيان والمجانين، وإنما يخطئ التصرف العقلي إذا شابه شيء من التصرفات الوهمية والخيالية، فذلك الذي يفسد تصرفاته كما يفسد الخل العسل، وهذا كما يفسد الخل العسل، وهذا هو السبب الكلي في فساد آراء من ضل من الفلاسفة والمتكلمين فيما ضلوا فيه. قوله وعج عن سبيل الأمة الغضبية، أي ارجع، يقال فلان ما يعوج عن شيء، أي يرجع عنه. والعوج عطف رأس البعير بالزمام. فالمراد بالأمة الغضبية اليهود، نسبهم إلى غضب الله تعالى عليهم، لقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقول تعالى: غير المغضوب عليهم، آية الفاتحة. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم هم اليهود، ولا الضالين هم النصارى. ولهذا قال الشيخ أيده الله تعالى: ومن ضل، لا تسبع عنه. أحسن الله إليك. هذا يفهم منه أن شرحها في زمن في حياة الشيخ. ها؟ أقول يفهم منه أن هذا الشرح كان في زمن الشيخ. وكيف يعرف؟ قال أيده الله. ولهذا قال الشيخ أيده الله تعالى. طيب والله لا استنباط طيب، هو استنتاج زين. وإن كان اللفظ قادر، وإن كان الشخص متوفى يمكن الدعاء له بتأجيل مذهبه وطريقته ودعوته. نعم. أحسن الله إليك. تغفر. نعم. ولهذا قال الشيخ وأيده الله تعالى: ومن ضل عن حق فلا تقفونه، نهاه عن اتباع الملتين اليهودية والنصرانية، ولا تقفونه لا تتبعنه، يقال قفوت الرجل إذا تبعته، يقال قفوت الرجل إذا تبعته. قوله وزن ما عليه الناس بالمعدلية بكسر الدال، مأخوذ من العدل وهو ضد الجور، والوزن هاهنا مستعار، والمراد ما ذكرناه من النظر الصحيح والقياس المستقيم، أي أنك إذا نظرت في الأديان والملل نظرا صحيحا وقست قياسا عدلا مستقيما أداك ذلك النظر إلى أن الحق في دين الإسلام فاتبعه، ودع التمادي في الباطل، وحينئذ يعلم أن اعتماد الأمر الذي سألت عنه وبناءه على الانقياد والتسليم وترك الاعتراض. وحينئذ يعلم أن اعتماد الأمر الذي سألت عنه وبناءه على الانقياد والتسليم وترك الاعتراض. قوله أنت. نعم. حسبك. أحسن الله إليك. لعله أمثل شرح.